الحمد لله والاعتراض على قدر الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن القلوب لتحزن وإن العيون لتدمع وإنا على فراق والدنا جلالة السلطان قابوس لمحزونون. اللهم ارحم عبدك جلالة السلطان قابوس بن سعيد. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحم باني نهضة عمان والدنا السلطان. اللهم طيب مقامه ويسر حسابه ويمن كتابه وارزقه الجنة برحمتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم ارحم والدنا جلالة السلطان قابوس واجعل مثواه الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قبر والدنا جلالة السلطان قابوس بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم إن شعب عمان استودعك جلالة السلطان قابوس بعينك التي لا تنام. وسع له في قبره مد بصره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه أسعدنا فأسعده في الدار الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازه عنا خير الجزاء. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع عبادك الصالحين. اللهم أسكنه في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله. اللهم اربط على قلوبنا وثبتنا على دينك والحق حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ عمان وشعبها من كل شر ومكروه يا سميع الدعاء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.